وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد في هذا البرنامج الذي نتذاكر فيه معكم فقه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد. وبلغ بنا المقام في الحلقات السابقة إلى الباب 20، والذي ترجم عليه الشيخ رحمه الله بقوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وذكر فيه الشيخ محمد رحمه الله جملة من الأحاديث، وهذا هو آخرها، حيث قال رحمه الله في تتمة هذا الباب وخاتمته قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. قال: ورواه أبو حاتم في صحيحه. فهذا حديث جليل من فقه الشيخ رحمه الله، أنه ختم بهذا الحديث هذا الباب، لأن الحديث دال على ختم الزمان بما يكون في آخره. فهذه مناسبة وموافقة عجيبة لهذا الباب بهذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود فيما يكون في آخر الزمان. والحديث اعتنى به الشيخ رحمه الله كسائر ما يرده في هذا الكتاب، فخرجه إلى عالمين إمامين شهيرين، وهو الإمام أحمد في مسنده، وأبو حاتم وهو ابن حبان البستي في صحيحه. فخرج هذا الحديث من هذين الكتابين وحكم على سنده بقوله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه. وابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. يقول الشيخ: ورواه أبو حاتم، أي ابن حبان، في صحيحه. الصحاح أيها الإخوة والأخوات عند المحدثين المتأخرين خمسة صحاح: أولها صحيح الإمام البخاري، ثانيها صحيح الإمام مسلم، ثالثها صحيح ابن خزيمة إمام الأئمة أبي بكر، رابعها صحيح أبي حاتم ابن حبان، خامسها صحيح الحاكم. وهي في الترتيب على هذا النحو من جهة الصحة، فأعلاها صحة صحيح البخاري، يليه صحيح مسلم، يليه صحيح ابن خزيمة، يليه صحيح ابن حبان، يلي ذلك صحيح أبي عبد الله الحاكم الذي اعتنى به العلماء ولا سيما الحافظ الذهبي. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. معنى من شرار الناس أي من أشدهم شرا وأفضعهم خطرا، من تدركهم الساعة وهم أحياء، تدركهم أي مقدماتها وعلاماتها، لأنه عند قيام الساعة لا يبقى أحد. إذا نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور نفختا الصعق والفزع. ومن تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخليقة، ولا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه، حديثه الطويل الذي فيه ذكر الدجال وذكر نزول عيسى بن مريم وذكر يأجوج ومأجوج، جاء في تتمة حديث النواس في صحيح مسلم قال: فيبعث الله جل وعلا ريحا طيبة تقبض المؤمنين تأخذهم تحت آباطهم حتى تدخل هذه الريح جوف الجبل لتقبض المؤمن، ولا يبقى بعد ذلك في الأرض إلا شرار أهلها وعليهم تقوم الساعة. فيقول عليه الصلاة والسلام هاهنا في هذا الحديث: إن من شرار الناس أي من أشرهم وأفضعهم من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله، لا تقوم الساعة وفي الأرض موحد، وإنما تقوم على الكفار والمشركين عياذا بالله من حالهم وعياذا بالله ولجأ إليه من مآلهم. الصنف الثاني: والذين يتخذون القبور مساجد. إذن شر الناس هذان الصنفان، من تدركهم الساعة وهم أحياء غير أموات، والصنف الثاني من اتخذ القبور مساجد. فاتخاذهم القبور مساجد هو الشاهد لحديث عائشة رضي الله عنها في أول الباب، والذي ساق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصف الشرار. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة أم المؤمنين وأم حبيبة رضي الله عن الجميع ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، أي التماثيل والمنحوتات والمرسومات، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا شاهد لهذا الحديث في قوله أولئك شرار الخلق عند الله، وها هنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ففيه أن من اتخذ القبور مساجد سواء صلوا عندها من غير أن يبنوا مسجدا، أو بنوا المسجد على هذا الضريح، أو دفنوا الولي والصالح داخل المسجد أو في فنائه أو في حوشه، فإنهم والحالة هذه وقعوا في هذا الوصف، وصف الأشرية من الناس. وهذا كله أيها الإخوة من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل النذارة والتحذير أن نعمل عمل من قبلنا ولا سيما من أهل الكتابين، فإنهم بهذا العمل باتخاذهم قبور صالحيهم مساجد استحقوا لعنة الله. وهذا تحذير أن يفعلوا مع نبيهم أو غيره من الصالحين مثل ما فعل أولئك مع أولئك الأنبياء والصالحين عليهم السلام. وإنه من العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. من العجائب أيها الإخوة أن كثيرا من المسلمين للأسف يجعلون هذا الفعل من المقربات إلى الله، أي اتخاذ القبور مساجد، ويستحسنونها ويرغبون في فعلها، وإذا أنكر عليهم منكر جعلوهم معاديا لأولياء الله وكارها لعباده الصالحين. فما أشد غربة هذا الدين وما أشد غربة توحيد رب العالمين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح شأننا وشأن المسلمين أجمعين، وأن يردنا وإياكم وإياهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يعيذنا وإياكم وإياهم من فساد الاعتقاد ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.